السؤال 16 يقول السائل: عندنا عادة إذا توفى أحد يصلون عليه في المسجد، ويقوم أهل الميت بالاصطفاف داخل فناء أو سور المسجد حتى يعزيهم الناس، فهل هذا الفعل جائز؟ وما هو الدعاء الوارد بعد الفراغ من دفن الصبت أو الطفل؟ هل يدعى له بالمغفرة والتثبيت أم يدعى لوالديه؟ أفيدونا أفادكم الله. بارك الله فيك. الذي ينبغي أن الميت إذا صلي عليه في المسجد أن يسرعون إلى دفنه، فإن السنة الإسراع بالدفن، ولا يعزى أهله في هذا الموضع الذي ذكرت، وإنما يذهب الناس جميعا لدفنه في المقبرة. فإذا فرغوا من دفنه توجهوا إلى القبلة يدعون الله تعالى له بالتثبيت. فإذا فرغوا من الدعاء لا بأس أن يصطف أهل الميت ويمر عليهم المعزون ويعزونهم. أقر هذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن اصطفاف أهل الميت في المقبرة، فقال هذا أمر لا بأس به. وأما قولك الصبط، الصبط هو أولاد البنت للرجل، أولاد بنت الرجل يقال لهم أصباط، وكذلك كان الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحفاد فهم أولاد الإبن، فلعلك أردت أن تقول السقط، السقط بمعنى إذا أسقطت المرأة قبل وضعها فهل يدعى له بالمغفرة والتثبيت أم يدعى لوالديه؟ نقول أن السقط، وأيضا من كان في حكمه من الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، إذا ماتوا ودفنوا في المقابر مع المسلمين فإنه يدعى لوالديهم بأن يجعلهم الله تعالى فرط بين يديه عند باب الجنة وعند الجنة، يدعى لوالديه بأن يجعله الله تعالى فرط لهم، أي متقدما لهم عند باب الجنة وعند الصراط أو عند باب الجنة، لأنهم لم يرتكبوا من الذنوب شيء حتى يدعى لهم بالمغفرة أو التثبيت. والله أعلم.